بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في الدرس السابق في تفسير قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وأخذنا أن ابن جرير حمل قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أن التفضيل بدرجة على القاعدين المتضررين، وأن التفضيل بدرجات على القاعدين غير المتضررين. وسيأتي أن الشيخ الإسلام رحمه الله نفى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وفصل الخطاب في الآية أن أولي الضرر نوعان، نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا، وإنما أقعدهم العذر، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، عبسهم العذر. وهم أيضا كما قال في حديث أبي كبشة الأنماري: هما في الأجر سواء. وكما في حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأثبت له مثل ذلك العمل لأن عزمه تام، وإنما منعه العذر. إذن هذا النوع الأول ذوي العزم التام، ما منعه إلا العذر، وعنده همة ونية وعزم تام، فهؤلاء لهم درجات عظيمة عند الله. هؤلاء مشاركون للمجاهدين في سبيل الله في الدرجات. والنوع الثاني من أولي الضرر الذين ليس لهم عزم على الخروج، فهؤلاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزما جازما على الخروج. وقوله تعالى: غير أولي الضرر، سواء كان استثناء أو صفة، دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين، هو تقييد سواء كان استثناء أو صفة، دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء، فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها. ولو جعل قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة عاما في أهل الضرر وغيرهم، لكان ذلك مناقضا لقوله غير أولي الضرر، فإن قوله لا يستوي القاعدون والمجاهدون إنما فيها نفي الاستواء. فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله غير أولي الضرر، ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد، والله عز وجل قد استثنى غير أولي الضرر، يعني لا بد أنه يوجد من أولي الضرر من نفي عنه التفضيل، ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضرر، وهذا خلاف مقصود الآية. وأيضا فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر والجهاد ليس بفرض عين، فقد حصلت الكفاية بغيرهم، فإنه لا حرج عليهم في القعود، بل هم موعودون بالحسنى كأولي الضرر. وهذا مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية، فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم. فإن قيل قد قال في الأولى في فضلهم درجة، ثم قال في فضلهم درجات منه ومغفرة ورحمة، كما قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فقول أعظم درجة كما قال في السابقين أعظم درجة، وهذا نصب على التمييز، وهذا نصب أي درجة على التمييز، أي درجتهم أعظم درجة، وهذا يقتضي تفضيلا مجملا، يقال منزلة هذا أعظم وأكبر. كذلك قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الآيات، ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة، يعني يريد شيخ الإسلام يقول أن الآية فيها تأكيد أن التفضيل الأول درجة، ليس المراد درجة واحدة، إنما أراد الجنس، جنس التفضيل الدرجات، ولم يرد أن ولم يقصد بالآية أنها درجة واحدة فقط، كما قال في السابقين أعظم درجة، وهذا نصب على التمييز أي درجتهم أعظم درجة، وهذا يقتضي تفضيلا مجملا، يقال منزلة هذا أعظم وأكبر. كذلك قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الآيات، ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة. فإن في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد وأبو هريرة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعد الله 100 درجة لمن جاهد في سبيله. وفي حديث أبي سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولي الضرر 100 درجة، وهو يبطل قول من يقول إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص بأولي الضرر، هذا القول مخالف للكتاب والسنة. وقد يقال إن درجة منصوب على التمييز كما قال أعظم درجة، أي فضل درجتهم على درجتهم أفضل، كما يقال فضل هذا على هذا منزلا ومقاما، وقد يراد بالدرجة جنس الدرج، هكذا شكل على جنس الدرج، وهي المنزلة والمستقر، نفسرها بالمنزلة معنى الدرج، وقد يراد بالدرجة جنس الدرج وهي المنزلة والمستقر، لا يراد به درجة واحدة من العدد. وقوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منصوب بفضل، لأن التفضيل زيادة للمفضل، فالتقدير زادهم عليهم أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. قال ابن كثير وقوله وكل وعد الله الحسنى، إذن خلصنا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أن التفضيل في قوله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة ليس المراد أنها درجة واحدة، إنما المراد ولا يحمل أيضا على أولي الضرر، لأن الله استثنى أولي الضرر، يفهم من الاستثناء أن التفضيل في غيرهم، لأن أولي الضرر ذوي العزم التام على الجهاد لا يدخلون في التفضيل، استثناهم الله من التفضيل، وإنما يدخل في التفضيل القاعدون من غير أولي الضرر أو أولي الضرر الذين لا نية لهم ولا عزم، فهؤلاء مفضل عليهم. ثم أيضا قوله درجة، ثم قال درجات، لا يفهم منها أن الدرجة أراد درجة واحدة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجزيل، وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. هذه من الأدلة على أن الجهاد فرض كفاية، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، أي المجاهد وغير المجاهد، ما دام من المؤمنين، ما دام من المؤمنين فهو موعود بالحسنى. والمقصود به هنا فرض الجهاد الذي لم يتعين. متى يتعين الجهاد ويصير فرض عين؟ ده يا إبراهيم في أربع حالات هاتها. أولا نعم، إذا استنفر الإمام الناس وأمرهم بالخروج، فمن وجه إليه الاستنفار وجب عليه، كما حصل في غزوة تبوك. الحالة الثانية إذا حضر الواقعة تعين عليه ولا يجوز له الفرار. الثالثة عند الدفاع عن النفس، هجم العدو على البلدة وجب على كل من في البلدة أن يقاتل وأن يدفع. إذا احتيج إليه في بعض الحالات التي لا يحسنها غيره يجب عليه. قال ثم قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال تعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. حديث أبي سعيد تقدم لفظه في كلام شيخ الإسلام، اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام هو المعروف في صحيح مسلم عن أبي سعيد. والبخاري أخرجه من حديث أبي هريرة، أيضا تقدم لفظ حديث أبي هريرة فساق لفظ حديث أبي هريرة وعزه إلى أبي سعيد ابن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.